الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشامري محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بطلبة وطالبات أكاديمية المنهاج للعلوم الشرعية، ونحن بفضل الله عز وجل وحوله وقوته نفتتح مادة علوم القرآن وأصول التفسير، ونتناول خلال ذلك كتاب المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار. نفتتح بإذن الله تبارك وتعالى المقدمة في مفهوم علوم القرآن. وهذا العلم علم مهم جدا لمن أراد أن يفهم كتاب الله عز وجل، وأن يفهم تفسير هذا الكتاب، وينطلق من هذا التفسير إلى التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويعتبر علوم القرآن وأصول التفسير وقواعد التفسير هي الشق العلمي، الشق التنظيري في علم التفسير، أن تدرك كل العلوم التي تتصل بكتاب الله تبارك وتعالى، وتتصل بأسباب نزوله، وتتصل بالناسخ والمنسوخ، وتتصل بالأساليب من المطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين، وكذلك ما ورد في كيفية التفسير من تفسير القرآن بالقرآن، ثم بسنة النبي، ثم بكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم، ثم بالإسرائيليات، ثم باللغة، ثم بالرأي والاجتهاد. كل هذا هو خلاصة هذه المادة، وهذه المادة هي بالأهمية بمكان، لأنها متصلة بكلام الله عز وجل. يبدأ الباحث بتعريف علوم القرآن. يقول: يذهب الباحثون في مثل هذه المصطلحات المركبة من مضاف ومضاف إليه إلى تعريف كل مصطلح من المتضايفين على حدة، أي يعرف علوم ثم يعرف القرآن. نحن نريد أن نفسر أو أن نفهم مفهوم علوم القرآن، فنقسم الكلمة قسمين: علوم والقرآن. فنفسر كلمة العلوم ثم نفسر كلمة القرآن. قال: يذهب الباحثون في مثل هذه المصطلحات المركبة من مضاف ومضاف إليه إلى تعريف كل مصطلح من المتضايفين على حدة، ثم يبينون المصطلح حال التركيب، يفسرون معنى علوم، ثم يفسرون معنى القرآن، ثم يفسرون معنى علوم القرآن إذا اقترنت علوم بالقرآن. قال: ويشرحونه مبينين محترزات التعريف، أي ضوابط هذا التعريف، وذلك لضبط المصطلح الذي يريدونه تعريفا، وذلك لضبط المصطلح الذي يريدون تعريفه ضبطا جامعا، يجمع كل مسائله فيه مانعا، أي يمنع غير مسائله من الدخول فيه، فيكون المفهوم مختصا بهذا المعنى الذي يريدون. إذن من هذا المنطلق، فإنني سأشرح التعريف بهذا الأسلوب، مع ملاحظة أن طالب العلم لا يحتاج إلى مثل هذا الأسلوب في كثير من العلوم التي يتعلمها، إذ يأخذ مسائلها بالدراسة والمران، بالدراسة والممارسة، حتى يتكون لديه معرفة وإلمام بأغلب مسائل العلم الذي يدرسه إن لم يكن كلها. هذه الطريقة، وهي الطريقة التفكيكية المصطلحية لكل ألفاظ العلوم، لا يحتاج إليها في معظم الأوقات، وإنما هنا من باب أن هذا بحث جامع، ولكن الأمر أيسر من ذلك في تعريف العلوم وفي فهمها بالممارسة وبكثرة القراءة والتحصيل فيها. قال: العلوم جمع علم، والعلم معرفة الشيء على الحقيقة التي هو عليها ظنا أو يقينا، فنحن نقيم الظن الغالب مقام اليقين، يساوي اليقين. هل تعلم أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر؟ أنت تعلم هذا وهو حقيقة، فهذا علم. إذن أن تعلم الشيء، أنت تعلم ذلك، أي وصلت إليك المعلومة بذلك، هل هذه المعلومة خاطئة أم صواب؟ هذا لابد أن تكون صوابا ولابد أن توافق الحقيقة لكي نقول أن ما عندك من معلومة صحيحة أنها علم. قال: وقد تقرأ في كتب الفلك وجود نجم له مسمى جديد، فهذا بالنسبة لك علم ظني لم يرتقي إلى الحقيقة، وهو بالنسبة لك علم. والعلم بهذا التعريف يقرب من معنى المعرفة، لكن في دلالة اللفظ العلم من جهة اللغة ما يدل على أنه أوسع في المدلول عليه من لفظ المعرفة، وهو موجود في كتب الفروق اللغوية وغيرها. وأطال جدا في هذه المسألة، وإن كانت هذه مسألة خارج صلب موضوعنا. المقصود أن العلم هو المسائل المضبوطة ضبطا خاصا، وهو معرفة الشيء على حقيقته ظنا أو يقينا. القرآن في اللغة مأخوذ من مادة قرأة بمعنى تلا، وهذا ظاهر من استخدام هذا اللفظ ومشتقاته في كلام الله سبحانه وفي كلام رسوله وفي كلام الصحابة الذين نزل عليهم القرآن. ولا حاجة إلى التطويل في تقرير هذه المسألة، لأنها مسألة من البدهيات. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ القرآن في كل شهر. والقرآن في الاصطلاح هو كلام الله المنزل على نبيه محمد، هذا يحفظ. القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر صوره. كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر صوره. فكلام الله أي صفة ثابتة لله عز وجل، تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل وأداه كما سمعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. المتعبد بتلاوته فهو يقرأ في الصلوات، ويقرأ ويتدبر في خارج الصلوات، ويراد به الثواب بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. المعجز بأقصر صوره، أقصر صورة في القرآن هي سورة الكوثر، لأنه وقع التحدي بالصور، بدأ التحدي بالقرآن كله. قال تعالى: قل لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله. ثم قال: فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، فلم يستطيعوا أيضا. ثم قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فهذا آخر مقام التحدي والإعجاز، أي هو متحدى أن يؤتى بسورة من مثله، وليس كما يظن الكثير أن المتحدى ولو بآية. نقول لا، لأننا عندنا آية في كتاب الله مدهامتان، كلمة واحدة في سورة الرحمن، فقد مثل هذا قد يخفى فيه مقام الإيه؟ قد يخفى فيه مقام الإعجاز أو نقطة الإعجاز والتحدي، بخلاف الصورة المكتملة المعنى: إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فضلا عن أن التحدي بآية لم يرد في كتاب أو سنة. قال: المراد بعلوم القرآن، قد يراد بها إحدى الاحتمالين. الأول أن يراد بها عموم المعلومات التي تنطوي تحت ألفاظ القرآن، فأي معلومة نص عليها أو أشار إليها فهي من علومه أي معلوماته. وهذا المعنى ذهب إليه بعض العلماء فأطلقوا هذا على علوم القرآن. قال أبو بكر بن العربي المالكي: وقد ركب العلماء على هذا كلاما، فقالوا إن علوم القرآن 50 علما وأربعمائة علم و70,000 على عدد كلم القرآن مضروبة في 4، إذ لكل كلمة منها ظهر وبطن وحد ومطلع. وهذا كلام بعيد. الاحتمال الثاني هو جملة من أنواع المعلومات المضبوطة ضبطا خاصا المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث نزوله وجمعه وقراءاته ومكيه ومدنيه وأسباب نزوله وما إلى ذلك، وهذا في الحقيقة هو المتعارف عليه بين أهل العلم في تعريف علوم القرآن أو المراد بعلوم القرآن. قال: ويمكن تقسيم هذه الأنواع إلى قسمين. الأول أنواع منبثقة منه ولا يمكن أخذها ودراستها في غيره، كالمكي والمدني ونزول القرآن والأحرف 7 وعد الآي والوقف والابتداء وغيرها من هذه الأنواع التي هذه صفتها. والثاني أنواع مشتركة بين علوم القرآن وغيره من العلوم، وهي على نظرين، وهذا يدخل فيه النوع الثاني أو القسم الثاني من الأنواع المشتركة بين علوم القرآن وغيره، يدخل فيه أصول الفقه ويدخل فيه أصول اللغة، على اعتبار أن القرآن نص عربي واعتبار أن القرآن نص تكليفي. قال الأول: النظر إلى القرآن باعتباره نصا عربيا، فيدخل فيه جملة العلوم العربية التي بحثها علماء العربية بفروعها كالإعراب والتصريف والبلاغة وغيرها، فوجودها في علوم العربية أصل من جهة كونها تبحث في الكلام العربي من حيث هو كلام عربي، سواء أكان كلام الله تعالى أم كان كلام البشر كالرسول صلى الله عليه وسلم أو العربي في أشعارهم ونثرهم. ويلاحظ في هذا التداخل مع علوم العربية أمور: الأول أن نشوء هذه العلوم كان بسبب القرآن الكريم، نشوء علوم العربية أصلا كان بسبب القرآن الكريم، إذ لا يعرف للعرب اعتناء بلغتهم ولا تدوين منظم لهم. أن تفاصيل هذه الأنواع في كتب أهل اللغة أشمل من تفاصيلها في كتب علوم القرآن، أن كتب علوم القرآن تأخذ ما يتناسب من هذه الموضوعات مع طبيعة بحثها، فليس كل ما درس في هذه العلوم وثبتت عربيته لازما لعلوم القرآن، أي أن علوم اللغة قد تكون من ناحية اللغة لا شك وكتب اللغة أوسع في هذه الحيثية، فنحن نأخذ منها ما يساعدنا وما نحتاجه لفهم كتاب الله. النظر الثاني إلى القرآن على أنه نص شرعي تستقى منه الأحكام، فيتداخل هنا مع أصول الفقه ودراسة آيات الأحكام وكذلك الفقه، فهذا يشمل الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. أيضا يلاحظ أن تدوين العلوم المنبثقة من دراسة النص القرآني كانت أسبق من كتب علوم القرآن الشاملة، أي كتب أصول الفقه كما سأتي ذكرها في نشأة علوم القرآن. أن طرح هذه الأنواع قد يختلف بين هذه العلوم، فدراسة العموم والخصوص في كتب أصول الفقه ليست كدراسته في كتب علوم القرآن، وإن كانت كتب علوم القرآن قد استفادت من كتب أصول الفقه إن لم تكن قد زادت عليها شيئا. وهذا بحث طويل في العلوم المتشابكة بين أصول الفقه وعلوم القرآن. ويمكن القول إن هذه الأنواع المشتركة بين كتب علوم القرآن وكتب العلوم الأخرى إن كانت مما سبق إلى كتابته في العلوم الأخرى فإنه يستفاد من كتابة علماء هذه العلوم، ولا تؤخذ مباحثهم بتفاصيلها بل بقدر ما تحتاج إليه منهجية علوم القرآن. هذا هو الضابط وهذا هو المعيار وهذا هو الشاهد وهذا هو المقصود، أننا إذا تشابك علم علوم القرآن مع علم آخر ليس مطلوبا أن تنقل هذا العلم الآخر إلى كتب علوم القرآن، ولكن تأخذ منه بقدر ما يحتاج إليه في تفسير كتاب الله وفي فهم كلام الله عز وجل، القدر المحتاج إليه فقط تأخذه من كتب أصول الفقه ومن كتب اللغة حتى نفهم النص القرآني، فنأخذ على سبيل الوسيلة وليس على سبيل أن غايتنا هو نقل هذه العلوم إلى كتب علوم القرآن. قال: ثم يضاف إليها ما هو من خصائص هذه الأنواع في القرآن. أيضا علوم القرآن هذا هو اللفظ المشهور، وإن كان بعضهم يقولون بعض الألفاظ الأخرى كعلم القرآن وعلم الكتاب أو علوم الكتاب أو علم التنزيل أو علوم التنزيل، وإن كان كلها مترادفة ومتقاربة في المعنى. بدأ هذا العلم لا شك أنه بدأ بنزول القرآن بواسطة جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ويمكن أن يستنبط من نزولها على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء جملة من أنواع علوم القرآن، ففي من هذه الأنواع نزوله خصوصا أول ما نزل، أي أول ما نزل من القرآن، هذا معلومة من المعلومات أو فصل أو مسألة من مسائل علوم القرآن. قراءته، كيفية القراءة، وكذلك الوحي، وأنه وحي من الله تبارك وتعالى. قال: ثم ما لبث القرآن ينزل مرة بعد مرة، ويحدث من علومه غير هذه الثلاثة على حسب موضوعات الآيات وما يتعلق بها. ولا ريب أن نشأة علوم القرآن كانت قد بدأت مع نزوله كما هو ظاهر، وقد كان هناك جملة من علومه التي اعتنى بها الصحابة رضوان الله عليهم، وكان في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة والتابعين ما ينبئ عن أن لهذا القرآن علوما يحث على تعلمها، ومن ذلك ما يأتي. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قول علي رضي الله عنه: قالوا أخبرنا عن عبد الله، أي عبد الله مسعود، قال: علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى بذلك علما. عن سفيان بن حسين قال: سألني إياس بن معاوية فقال: إني أراك قد كلفت بعلم القرآن، فقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال: ففعلت. قال: احفظ عني ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قل ما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. فسنجد أن كثيرا من الآيات والأحاديث تحث على تعلم الكتاب وتعلم علوم الكتاب، وهذا يشمل التفسير وأصول التفسير وعلوم القرآن التي تخدم هذا التفسير. هذا مبثوث في كتاب الله وسنة النبي، لكن تبلور هذا العلم أنه يصبح علما مستقلا له تدوينه الخاص هذا أمر آخر. فيقول تدوين علوم القرآن، يقول: إن مما يحسن لفت النظر إليه علاقة علوم القرآن بعلم التفسير. علم التفسير أحد علوم القرآن، فعلوم القرآن أوسع من علم التفسير، وعلوم القرآن خادمة لعلم التفسير. قال: فعلم التفسير من حيث هو بيان لمعاني كلام الله عز وجل جزء من علوم القرآن، لكنه يتضمن جملة من أنواع علوم القرآن لا يقوم التفسير إلا بها. ومن تلك الأنواع علم أغاريب القرآن وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم أسباب النزول، فهذه الأنواع وغيرها مما يحتاج إليه المفسر أحيانا كالمكي والمدني وغيره مما لا تخلو منه كتب التفسير. ومن ثم فإن كتب التفسير التي دونها السلف مصدر من مصادر علوم القرآن، وهي جزء مرتبط بنشأة علوم القرآن لا يمكن إغفاله وتجنبه، إلا إذا كان المقصود البحث عن هذه الإضافة علوم القرآن أو عما أدخله المتأخرون تحت مسمى علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ الذي هو من صلب علوم التفسير. لذا فإن الحديث عن تدوين علوم القرآن لا يمكن أن ينفك عن الحديث عن كتب التفسير في جميع مراحلها، لأن بداية كتب التفسير هو بداية تدوين علوم القرآن، لأن علم التفسير أحد علوم القرآن وهو المقصود أصلا من علوم القرآن. لذلك سنقسم المراحل التي بدأ فيها تدوين علوم القرآن إلى أربع مراحل. يقول: المرحلة الأولى بذور هذا العلم منذ نشأته إلى نهاية القرن الثاني. يقول: كانت علوم القرآن في هذه المرحلة تتمثل في وجود روايات شفاهية. يبقى إذن هو يبدأ هذه المرحلة منذ نزول القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى نهاية القرن الثاني الهجري. يقول: كانت العلوم كانت علوم القرآن في هذه المرحلة تتمثل في وجود روايات شفاهية يتناقلها التابعون عن الصحابة، وأتباع التابعين عن التابعين، وأتباع أتباع التابعين عن أتباع التابعين، حتى يصل السند إلى قائله من هذه الطبقات الثلاث. وكان للتدوين نصيب في هذه الفترة، فقد دونت مجموعة من الكتب في هذه المرحلة، وكانت تحمل قدرا لا بأس به من أنواع علوم القرآن، ولكنها مبثوثة ليست مستقلة متبلورة بذاتها، وإنها مبثوثة في كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابع التابعين. ومن ذلك روايات التفسير وكتبه، وهذا أيضا يقسم إلى أقسام. القسم الأول الكتابات الجزئية للتفسير، وذلك إما أن تكون رواية لتفسير أحد أعلام المفسرين كمجاهد بن جبر الذي كتب تفسير شيخه ابن عباس، وإما أن تكون لعدد من المفسرين كتفسير سفيان الثوري. وفي هذين النوعين لم يصلنا تفسير كامل لجميع القرآن، أن يكون التفسير مروي عن إمام من أئمة التفسير أو مجموعة من المفسرين. الثاني الكتابة الشاملة لجميع القرآن، وقد نصب هذا التصنيف على هذا الأسلوب للضحاك بن مزاحم، ومنه كذلك تفسير مقاتل ابن سليمان وهو كامل مطبوع، وتفسير يحيى بن سلام البصري، وتفسيره لجميع القرآن والموجود منه بعضه، وقد طبع منه قطعة بتحقيق الدكتورة هند شلبي التونسية. ويتميز هذا التفسير بمقدمة ذكر فيها بعض مسائل في علوم القرآن، وقد نقلها عنه ابن أبي زمنين. وهود بن محكم ابن محكم من أعلام القرن الثالث في مختصريهما لتفسير يحيى ابن سلام. نعم، فهذا تفسير كامل لجميع القرآن. وهذه الكتابات في التفسير تشتمل في ثناياها على مسائل منثورة من أنواع علوم القرآن، كالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وبيان الغريب والمكي والمدني والقراءات وغيرها. وليست هذه الأنواع في هذه الكتب على تصنيف معين، بل تأتي ضمن الكلام عن تفسير الآية، حيث يذكر ما فيها من تفسير وبيان وغريب وذكر سبب نزول. إذن هذه المرحلة الأولى من مراحل بداية هذا العلم، منذ نزول القرآن إلى نهاية القرن الثاني الهجري. وأول مظهر من مظاهر هذه المرحلة هو روايات التفسير وكتبه، وهي على قسمين: الكتابات الجزئية للتفسير والكتابة الشاملة لجميع القرآن. الكتابة الجزئية للتفسير ورد عن مجاهد بن جبر وعن سفيان الثوري، والكتابة الشاملة لجميع القرآن فللضحاك بن مزاح ومقاتل بن سليمان ويحيى بن سلام البصري. ثانيا من مظاهر هذه أيضا المرحلة كتب مفردة في نوع من أنواع علوم القرآن. يقول: لا شك أن التفسير نوع من أنواع علوم القرآن، ولقد سبق ذكره، وإنما خص لأنه محل لكثير من علوم القرآن المفردة التي سيأتي ذكر بعضها. ولأهمية هذه الفترة سأسرد ما وجدت من كتب في أنواع علوم القرآن غير كتب التفسير، فهي كثيرة جدا. من هذه الأنواع المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والوجوه والنظائر والآيات المتشابهات على الحفاظ ومشكل القرآن وأحكام القرآن ورسم المصحف ونقط المصحف ومعاني القرآن وغريب القرآن وإعراب القرآن وعد الآي والوقف والابتداء والقراءات والأداء والمقطوع والموصول وغيرها. ففي هذه الأنواع المتعددة بدأ التأليف كبداية كبذور. قال: النوع الأول المكي والمدني، كتب فيه أعلام هذا العصر تحت عنوان نزول القرآن، وممن كتب فيه الضحاك بن مزاحم صاحب التفسير الكامل كما ذكرنا، وعكرمة والحسن البصري والزهري. ويلاحظ أن أصل هذه الروايات في هذا العصر قائم على تعداد الصور المكية والمدنية وبيان المستثنى من كل صورة أحيانا، لذا فهذه الروايات لا تتجاوز الورقة أو الورقتين في الغالب. ومن الروايات المسندة في هذا الموضوع رواية عن ابن عباس، ورواية عن قتادة، ورواية عن علي بن أبي طلحة. كل هذه المعلومات هي معلومات تنظيرية كمقدمة وتمهيد لهذا العلم. يقول: وهو سرد تاريخي لتطور هذا العلم. وهناك روايات أخرى وهي بحاجة إلى جمع وتحقيق خاص، إذ يلاحظ فيها اختلاف من جهة تسمية الصور واختلاف في بعض الصور والآيات. النوع الثاني الناسخ والمنسوخ، كتب فيه قتادة والزهري، وقد ذكر لغيرهما كتب في الناسخ والمنسوخ، منهم عطاء بن مسلم ومحمد بن السائب الكلبي ومقاتل بن سليمان والحسين بن واقد القرشي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. النوع الثالث الوجوه والنظائر، وهذا من الكتب المطبوعة في هذا العلم، كتاب مقاتل ابن سليمان، وكتاب هارون الأعور، وكتاب يحيى ابن سلام، ضبطان سلام وسلام. وقد ذكر لغيرهم كتب في هذا العلم، فنسب تصنيف إلى ابن عباس والحسين بن واقد، كتاب في هذا العلم اعتمده الثعلبي في مراجعه التي ذكرها في أول كتابه. وكذلك في النوع الرابع الآيات المتشابهات على الحفاظ، كتب فيه الكسائي أحد القراء السبعة وشيخ نحاة الكوفة. يبقى إذن هذا كان بداية هذه التأليف في هذه الأنواع من أنواع علوم القرآن. ذكرنا البذور في روايات التفسير وكتبه، وذكرنا في بعض الكتب المفردة في نوع من أنواع علوم القرآن المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والوجوه والنظائر والآيات المتشابهات على الحفاظ. ومطلوب منك أن تحفظ مثال أو مثالين في كل نوع من هذه الأنواع في هذه المرحلة. بهذا انتهينا من المرحلة الأولى في تطور هذا العلم والسرد التاريخي لتطور علم علوم القرآن وتدوينه وإنشاؤه واستقلاله وتبلوره، ونستكمل بإذن الله تبارك وتعالى المرحلة الثانية والثالثة والرابعة في المجلس القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.